خمس علامات من علامات الساعة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها تحذيرا شديدا، ومن خطورتها على الأمة، لأن هذه الخمس إذا ظهرت ضاعت الأمة دينا ودنيا، ورق الدين جدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت هذه الخمس فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك أعظم فريضة من فرائض هذا الدين. لكن هندخل بقى على الحديث، هتقول لي طب شوقتنه، إيه هم الخمس علامات اللي لما يظهروا يصير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن كان فريضة يصير إيه؟ مستحبا ويجوز أن نتركه؟ أقول لك قال النبي محمد. إذا ظهر الملك في الصغار، الملك اللي هو الحكم، إن الملك والأمير والحاكم، يبقى صغير. وكلمة صغير فسرها العلماء بثلاثة تفسيرات، بعضهم قال كأن النبي بيقول لك أنت السفينة غرقانة غرقانة، أنت بقى تأمر تنهى، خلاص ضربوا الأعور على عينه، صلى على الحبيب محمد. في كباركم، وده خلاف الفطرة، الفاحشة اللي هو الزنا، عافانا الله وإياكم. من علامات الساعة إن الرجال الكبار يخيبوا، يقول لك خبر أبيض، الراجل خاب، الراجل هايف، تتصل بك الولية تقول لك يا عم الشيخ الحقني، الراجل طول الليل حابس نفسه في الأوضة، أقسم بالله أقسم بالله الكلام ده بيتقلي، قافل على نفسه وقاعد ينت طول الليل عنه. يقول لك يا عم بقى ده احنا ما عشناش حياتني. قال له ايه النسوان دول يا ولاد، استرتشات بقى وحاجات تفتح نفس، منك لله يا ام خميس، ده انت عقدتني في حياتي طول العمر، ايه الاشكال دي، ده عاملة ولا شيخ الغفر، صليت على الحبيب محمد. المصيبة لما الخمسة يتجمعوا مع بعض تبقى خربت بقى، تبقى جات من فوق وتحت، من فوق من الملك اللي فوق بيهدم واللي تحت بيهدم. التالتة بقى، المصيبة التالتة، والعلم في رذالتكم، يعني حتى العلماء هيبقوا شوية أراذل. قال بعض العلماء الأراذل هم الفساق، يعني العالم هيبقى إيه؟ فاسق، شيخ فاسق. العلامة الرابعة المداهنة إيه؟ في مين؟ في الأخيار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل معنا حديث واحد برقم 149، وهذا هو اللقاء رقم 112 بفضل الله عز وجل. وفي هذا الحديث خمس علامات من علامات الساعة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها تحذيرا شديدا، ومن خطورتها على الأمة، لأن هذه الخمس إذا ظهرت ضاعت الأمة دينا ودنيا، ورق الدين جدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت هذه الخمس فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك أعظم فريضة من فرائض هذا الدين، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرخص لنا ورفع عنا الوجوب والفرضية، وأجاز لنا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهرت هذه الخمس. لماذا؟ لكثرة الفساد وضياع الناس وفساد الدين والدنيا، حتى إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار لا يجدي ولا ينفع ولا يغير في الأمة إلا قليلا. فبعد أن كانت هذه فريضة صار الأمر على الاستحباب وفقط، ورفع عنا الوجوب والفرضي. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجره وثوابه ومنزلته عند الله عند ظهور هذه الخمس كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما ثبت عن النبي. ومن ترك فلا إثم عليه ولا وزر. ده أمر خطير، كون ان بعد ما كان ربنا بيفرض علينا في القرآن والسنة ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، اذا ظهرت هذه الخمس رفع عنا الوجوب والفرضية وعاد الامر الى الجواز والإباحة. فمن شاء امر ونهى ومن شاء ترك، لكن من امر فهو كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. يبقى يبقى الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. ده أمر خطير، لما تسمعوا الخمس علامات دول هتعرفوا ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك. روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجة في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ركز كده معاي وسمعني الصلاة على الحبيب. قال: قيل يا رسول الله، واحد بيسأل النبي، اهو ركز معاي، متى اللي بيسأل النبي بيقوله ايه؟ متى نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ متى ايه؟ متى نترك، مع ان الله امر بايه؟ بان نأمر بالمعروف. فقال تعالى: ولتكن منكم أمة، ولتكن دي لام الأمر، اللام الساكنة دي اسمها لام الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره، لام الأمر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ولا سنة؟ في الأصل فرض، فرض على قدر الطاقة والاستطاعة، لأن ربنا أمر به وأمر به النبي محمد. لكن لما يظهر خمس علامات يتحول أو تتحول هذه الفريضة اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتحول من الفرضية إلى إيه؟ إلى الاستحباب والجواز. يعني اللي يأمر يأمر، اللي يأمر وينهى يأمر وينهى، واللي ما يأمرش ما فيش عليه وزر، بس اللي يأمر وينهى أفضل عند الله ممن إيه؟ ممن لم يأمر ولم ينهى. ليه؟ لأن في قاعدة أصولية بتقول الأمر بعد الحظر، يعني ربنا حرم علينا أن احنا ما نأمرش بالمعروف ونهى عن المنكر، وفي آية وحديث بيأمرنا أن احنا نترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إزاي حظر منع وبعدين أمر؟ فالعلماء قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الجواز والإباحة. طب فين الأمر ده؟ ربنا أمرنا في القرآن أن احنا نترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال لك آه، في حالة من الحالات اللي هي العلامات دي، عند العلامات دي قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم دي إيه؟ اسم فعل بمعنى إلزموا أنفسكم، إلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وطبعا العلماء مختلفين في تفسير الآية، فإحنا مش هنفصل، لكن فيها مذهبين. مذهب بيقول إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فسيدنا أبو بكر كان تفسيره إن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. لكن في مذهب آخر، وهذا ما أميل إليه، والأحاديث اللي أنا هذكرها دلوقتي وحديث اللي معانا يؤيد، أن الآية تقصد أنه في آخر الزمان إذا ضل الناس وانحرفوا وضاعوا فعليكم أنفسكم، فلا يجب عليكم أن تأمروا بمعروف ولا أن تنهوا عن منكر، إذا حافظتم على دينكم. وده تفسير بعض السلف وموجود الحديث يؤيده. في آخر الزمان في زمن إيه؟ في أزمنة الضياع والفتنة. ومن الأحاديث اللي بتؤيد الكلام ده صلى على الحبيب محمد، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي، أهو هيجي لكم زمن يوشك أن يأتي، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس، أن يموت الصالحون ويبقى الطالحون وتبقى الحثالة، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، يعني ضاعت العهود والأمانات، ضاعت الأمانات وضاع الدين وضاعت العهود، وشبك إن أصابعه. فقالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ اسمع كده بقى، صلى على الحبيب. قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة وذر، أهو شوف، وذر أمر العامة. يعني الرسول بيقول لك عليك بنفسك وأهل بيتك وخواصك الصالحين وسيبك من الناس وذر أمر العامة. يبقى بيقول لك ما يجيبش عليك هو ان انت تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لعموم المسلمين. وفي حديث ابي ثعلبة وفي سنديما قال ولو شواهد، قال ابو ثعلبة: يا رسول الله، متى نترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال: يا ابا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ودع عنك الايه؟ وده تفسير لقول الله: يا ايها الذين امنوا عليكم ايه؟ انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يبقى تفسيره على الراجح من اقوال اهل العلم، لما يعم الفساد جدا في اخر الزمان ويضيع الدين وصار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجدي الا قليلا، فمن شاء ان يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فليتركه، والا يشغل نفسه بعموم المسلمين، وعليه ان ينتبه لنفسه ولاهل بيته ولخاصته ولمن صدق من المؤمنين، حتى لا يضيع مع الضائعين وحتى لا يتوه مع التائهين. وده قول راجح انا اميل اليه، لان احنا معانا حديث ذكرت حديثين ومعنا الحديث الثالث هو يؤيده مع الآية، يؤيد هذا التفسير. لكن السؤال هو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في الأصل إيه؟ في الأصل إيه؟ فرض. لكن في زمن الفتن في آخر الزمان يبقى إيه؟ مستحب. بس اللي عاوز بقى يخاطر ويسير ضد الأمواج، فإن موج الأمة يسير في اتجاه الإعراض عن شريعة الله والتحاكم إلى العادات والتقاليد وعبادة القوانين الوضعية وتقديسها على شرع الله، بينما أغلب الناس يسيرون في هذا الطريق. إن شئت أن تسير عكس الأمواج وأن تأمر وتنهى وأن تغضب لسيدك ومولاك وأن ترفع صوتك بشريعة الرحمن وأن تهاجم منهج الشيطان، فلك منزلتك وكرامتك، وكما قال النبي محمد في الحديث الحسن الذي رواه البزار في مسنده: فالقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اللي هيمشي بقى عكس التيار ويأمر وينهى بين الناس هيبقى بيواجه ماشي عكس الأمواج، له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومنزلته إيه بقى يا حضرات؟ زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طب لو ما قدرش خلاص، يبقى الفريضة ارتفعت عنه والأمر صار على الإباحة والجواز، وهذا ما أميل إليه من القولين، والله أعلى وأعلم بالصواب. صلى على الحبيب محمد. هتقول لي: طيب يا عم شيخ، انت طولت قوي في تأصيل المسألة. اقول لك: كان لابد، ده انا ما أصلتش من حاجة، انا جبت لك الخلاص، دي تاخد ساعة تأصيل بالأدلة. ولكن هندخل بقى على الحديث. هتقول لي: طيب شوقتني، ايه هم الخمس علامات اللي لما يظهروا يصير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن كان فريضة يصير إيه؟ مستحبا ويجوز أن نتركه؟ أقول لك: قال النبي محمد. ارجع بقى معايا وركز معايا كده وانسى الدنيا شوي. قيل: يا رسول الله، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. وفي مسند أحمد: لفظ الإمام أحمد في المسند: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. الرسول قال لهم الفريضة دي هترتفع إمتى؟ ويجوز إن إحنا نترك نفعل ونترك لما يظهر فيكم إيه؟ اللي ظهر في الأمم السابق أو في بني إسرائيل. إيه اللي ظهر في بني إسرائيل؟ خلي بالك معاي ما تصلي على الحبيب. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا، سؤال طبيعي، هو إيه اللي ظهر في الأمم؟ ركز كده معاي. قال، هقولهم لكم على سبيل الاختصار ووضح واحدة واحدة. قال: الملك في صغاركم. أول حاجة عد معاي، هم خمس. الملك إيه؟ في صغاركم. اثنين: والفاحشة في كباركم. رقم ثلاثة: والعلم في رذالتكم. دول ثلاثة في مسند أحمد وسنن ابن ماجه. ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن أبي خيثمة أنه ذكر الحديث برواية أخرى كرر ما فات وزاد اثنتين. يبقى في اثنين، الثالثة والرابعة موجودين عند ابن أبي خيثمة، ذكرهما الحافظ في فتح الباري. ايه هما بقى؟ يبقى الثلاثة اللي فاتوا ايه؟ الملك في الصغار، والفاحشة ايه؟ في الكبار، والعلم ايه؟ في الأراذل. والرابعة: وإذا ظهر الادهان في خياركم. المداهنة تظهر في الأخيار. الخمسة: والفحش في شراركم. نجيبهم واحدة واحدة بعد ما تصلي على الحبيب محمد. أول حاجة: إذا ظهر الملك في الصغار. الملك اللي هو الحكم، إن الملك والأمير والحاكم يبقى صغير. وكلمة صغير فسرها العلماء بثلاثة تفسيرات. بعضهم قال الملك في الصغار أو الحكم في الصغار: الصغار سنا، يعني يبقى الملك والأمير إيه؟ عيل صغير. وده حصل في تاريخ الأمة، حدث على مر العصور والدهور أنه كان بعض الملوك والأمراء صغار. لكن الأعجب والأقوى قال بعض العلم: الأصاغر عقلا. وده المراد والله أعلى وأعلى. ده المراد ليه بقى؟ هتقول لي ليه أنت بتنائب مذاجك؟ أقولك لا، في أحاديث صحيحة ذكرتها قبل ذلك وفسرتها أنه من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الصم البكم العمية ملوك الأرض فذاك من أشراطه. يعني ملك أو أمير أو حاكم أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر، سفيه أحمق لا يصلح أن يدير بيته، فكيف يدير شأن أمة محمد؟ والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا الحديث ده، ده بيؤيد التفسير ده: الأصاغر إيه؟ عقلا مش سنا، واللفظ يشمل الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالموت، أهو بادروا بالموت ستا. وشرحنا الحديث ده وموجود، يعني اطلبوا الموت عند ظهور ست. بادروا من الموت ستا: امرة السفهاء، لما يكون الامراء ايه؟ سفهاء. يبقى ده الحديث ده بيردح ان المراد بالملك في الاصاغر، الاصاغر ايه؟ الاصاغر عقلا. قال النبي: بادروا بالموت ستا: امرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مذامير. والحديث مشروح وموجود على القناة لمن أراد أن يعود إليه. صليت على الحبيب محمد. يبقى ده بيرجح يبقى الأصاغر إيه؟ سنا، والأصاغر عقلا. وبعض العلماء قال الأصاغر قدرا، يعني إيه؟ ملك أو أمير أو غيره، لكن لا قيمة له، لا شأن له، ملوش قدر، ملوش هيبة، زي ما احنا بنقول كده بالبلد ايه، ملوش كاريزما، يعني كده اهبل مهرتل مطقش. طب ده اختلاف تنوع ولا تضاد؟ اختلاف تنوع، يعني اللفظ يشمل التلاتة، فهم الاصاغر سنا، والاصاغر ايه؟ قد عقلا، والاصاغر قدر. طب لما يكون اللي بيدير الدفع ومشي السفينة انسان مجنون، يبقى السفينة هيجرى لها ايه؟ انت تعمل ايه بقى؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، كأن النبي بيقول لك انت السفينة غرقانة غرقانة، انت بقى تأمر تنهى، خلاص ضربوا الأعور على عينه صلى على الحبيب محمد. لكن لو انت أمرت ونهيت هتبقى زي مين؟ زي أبو بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن انت بتجاهد جهاد عظيم، انت ما بتيأس. طب رقم اثنين، والفاحشة في كباركم، وده خلاف الفطرة. الفاحشة اللي هو الزنا، عافانا الله وإياكم، من علامات الساعة ان الرجال الكبار يخيبوا، يقول لك خبر ابيض، الراجل خاب، الراجل هايف، تتصل بك الولية تقول لك يا عم الشيخ الحقني، الراجل طول الليل حابس نفسه في الأوضة، اقسم بالله اقسم بالله الكلام ده بيتقلي، قافل على نفسه وقاعد ينت طول الليل على النت، صليت على الحبيب محمد، الراجل ماسك شغل افلام، اقسم بالله رجاله كبار وبيسمعوا افلام اباحيه. ولذلك مرضت القلوب والنفوس وقست وتجرأت على سيدها وخالقها سبحانه وتعالى. طب الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ اه بيحصل، مع ان الفطره ان اللي يفتن هو مين؟ الشاب الصغير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوه، يعني ربنا يعجب عجبا يليق به من الشاب اللي يبدا من السبعه، وشاب نشا ايه في طاعه الله، ملوش بقى ملوش نزوة الشباب، بادئ كده من بدايته في طريق السيد، يعرف ربه وخالقه، يعظم أوامر السيد، تهون عليه المعاصي والذنوب ولا يهون عليه علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكن الفطرة هتنتكس في آخر الزمان ويبقى الراجل الكبير أخيب من الصغير، يقول لك يا عم بقى ده احنا ما عشناش حياتنا. قال له ايه النسوان دول يا اولاد، استرتشات بقى وحاجات تفتح نفس منك لله يا ام خميس، ده انت عقدتني في حياتي طول العمر، ايه اللي الاشكال دي، ده عامله ولا شيخ الغفر. صليت على الحبيب محمد، مع احترامنا طبعا كل الغفر فوق راسنا، يعني احنا بنمزح بس عشان ايه نفك العمليه شويه، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب والكلام ده ليه بقى حصل؟ ما هو يا حضرات بسبب الفساد اللي احنا فيه، بسبب العري والإجرام والانحلال الذي دب بين الناس، 90% من البنات لابسين بناطيل جنس حتى في الأرياف، وابوها بيصلي واخوها بيصلي وكأن البناطيل فريضة. تم هو بالطبيعي تلقائي، انا راجل لما اكون قضيت عمري مع ام خميس طول عمري، صليت على الحبيب محمد، ست غلبانه وطيبه ومشي على الفطره، ممكن تيجي اخر النهار وتنام ما تغسلش رجليه او ما تتسرحش شعره، انا لما اجي اشوف المناظر دي، المناظر اللي قدام العفاريت اللي طالعه من تحت الارض دي ناكشه شعره ولابسه محزق ولابسه ضيق ولابسه مقطع ولابسه مرقع، هذا دين؟ أين ملة محمد؟ أين شريعة الرحمن؟ أين القرآن؟ أين القرآن الذي نزل على قلب الرسول؟ إيه يا حضرات؟ هي البناطيل فريضة؟ هي مقدسة؟ إيه اللي حصل؟ أنتمرد على الله؟ أنعلن البراءة من شرع الله؟ أنعبد العادات والتقاليد؟ أنقدس العادات والتقاليد؟ أين الله في حياتنا؟ أين الله في ملابس بناتنا ونسائنا؟ ألم يقل الله يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لإيه؟ لأزواجك، كمل معايا، وبناتك وإيه؟ ونساء المؤمنين، يعملوا إيه؟ يلبسوا البناطيل المقطعة، صح كده؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيبهن. مش ده قرآني حضرات؟ أنا بسأل الأمة، أنا أسأل النساء والبنات والرجال والشباب، وأسأل كل رجل وامرأة يوحد الله عز وجل، انت مؤمن؟ اثبت انك مؤمن، خلع البناطيل دي كلها، البناطيل دي تتلبس في البيت، ما تتلبسش في الشارع ولا في المدارس، لابد ان نعظم امر السيد. فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. إنما قاعد في المسجد يهز دماغه، أيوة كده، الله ينور عليه، صح يا عم الشيخ، أيوة كده، قول اديله اديله يا عم الشيخ، ويخرج بعد ما يصلي تلاقي البت ماشية على واحدة ونص، ملابس ضيقة، ومقطعة، كلام فاضي، هذا مخالف لشرع الله. الإسلام يعني سمعنا وأطعنا، صليت على الحبيب محمد، يبقى سببنا اللي عمل خلل في فطرة الكبار إيه؟ العري والفساد المنتشر في المجتمع، الاختلاط المنتشر في المجتمع، وسائل التواصل والنت والتسيب والانحلال. يبقى قلنا كده كام؟ 2، إذا ظهر الملك إيه؟ في الأصاغر، وانتوا فهمتوه. رقم 2، والفاحشة في الكبار. رقم 3، المصيبة الثالثة بقى، والمصيبة لما الخمسة يتجمعوا مع بعض، تبقى خربت بقى، تبقى جات من فوق وتحت، من فوق من الملك، اللي فوق بيهدم واللي تحت بيهدم. يبقى احنا هنروح فين؟ هنأمر بيه وننهى بيه؟ لكن والله لن نترك، والله لن نسكت، والله لن نكتم، والله لن نحرف، والله لن نبدل، إلا إن أراد الله بنا فتنة، إن أراد الله بنا شرا. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. التالتة بقى، المصيبة التالتة، والعلم في رذالتكم. يعني حتى العلماء هيبقوا شوية أراذل. قال بعض العلماء الأراذل هم الفساق، يعني العالم هيبقى إيه؟ فاسق، شيخ فاسق، مفتي فاسق، داعي فاسق. طب هو الفاسق الضال المنحرف اللي ما عندوش ضمير، لما يحب يغير الدين هيغير ولا مش هيغير؟ هيغير، هيخلي الحرام حلال والحلال حرام والحرام حلال، ويبدل الشرع ويبدل الدين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم، أكتر حاجة خايف عليكم منه، كل منافق عليم اللسان، منافق وعنده علم. وقال عمر رضي الله عنه: يهدم دين الإسلام ثلاثة: زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. ثلاثة بردك منهم. يبقى العلم يبقى موجود عند مين؟ عند الأوساخ. شيخ وسخ، شيخ بتاع دنيا، شيخ ما عندوش ضمير، شيخ ما يهموش ربنا، أهم حاجة يقعد على كرسي، أهم حاجة يركب سيارة، أهم حاجة يركب طيارة، أهم حاجة يسكن في فيلا، أهم حاجة يملى بطنه، أهم حاجة يأكل ويشرب بدينه. وأما أهل الحق فهم قلة، فعند ذلك الأراذل يفسدون الناس، ويحرفون العقيدة، ويغيرون الشريعة، ويحرمون الحلال، ويحلون الحرام، ويتوهون الأمة، ويغرقون الناس في الشهوات، فتحتار الناس. الناس تحتار، شيخ بيقول حلال وشيخ بيقول حرام، نعمل ايه يا عم الشيخ؟ يقولوا بقى للي هو عنده ضمير: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ده شيخ متشدد، شيخ متشدد، شيخ متعصب، شيخ وحش، شيخ كشر، شيخ مش مبحبح. ليه؟ بسبب الناس الفسدة. قلنا كده كام؟ 3، في 2 بالضبط. وصلى على الحبيب محمد. المصيبة الرابعة بعد الملك في الأصاغر، والفاحشة في الايه؟ في الكبار، والايه؟ والعلم في ايه؟ في الفساق الأرازل. تعال للمصيبة الرابعة عند ابن أبي خيثمة، قال: والدهان في الأخيار. يا دي المصيبة يا أولاد. طب الأخيار اللي هم الناس العلماء والدعاة والصالحين المخلصين، بقية الخير مستنين منهم كلمة إيه؟ حق. فلما يلاقوا السفينة بتغرق يرقصهم مرخرين، يدهنوا. الدهان المداهنة، النفاق، التلون. الشيخ يطلع بقى يقول لك ايه؟ المصالح والمفاسد، انه حلال، ان الضرورة تحتم ذلك، ان الواقع يحتم علينا ان نفعل وان نفعل، واللي كان حرام بالامس صار حلالا اليوم. فيبدأوا ايه؟ الاخيار يبدأوا ينافقهم ويدهنهم ويبدلهم ويغيروا. ودي مصيبة، لأن أصول صاحب الحق يتنوا إيه؟ يتنوا على الحق. إثبت يا عم. حتى قال يعني الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، كان قال كلمة جميلة أوي أوي أوي، قال فيما معناه: إن لم تستطع أن تقول كلمة الحق فلا تصفق إيه؟ فلا تصفق للباطل. يعني إما أن تقول الحق وإما إيه؟ أن تسكت. فإن سكت فلك أجرك، ولك مخرج وعذر، فقد قال النبي محمد: من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. هينكر بالقلب بس مع الصمت، مش هيداهن. لكن المصيبة الكبرى كما قال النبي محمد في الحديث الصحيح: ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر برئ ومن كره سلم، أو العكس، فمن أنكر سلم ومن كره برئ، ولكن من رضي وتابع. المصيبة في اللي يسقف ويطبل وينافق ويداهن، لأن ده بيزود المصيبة. يعني إن ما قدرتش تقول الحق تعمل إيه؟ اسكت ولا كأجر. إنما بقى العلامة الرابعة المداهنة إيه؟ في مين؟ في الأخيار. يقول لك بقى أنا هعمل إيه؟ عيش وكل عيش، لابد أمشي حالة نروخ، فلابد يداهن ويسقف ويطبل ويزمر ويمشي مع الركب، فيضيع الدين وتضيع إيه؟ وتضيع الدنيا. لا، اقفل عليك بابك وقعد وما تتكلمش لا بخير ولا بشر، فلك أجر عند الله، وتكون أفضل ممن داهن ونافق. الخمسة بقى، الخمسة طبعا لما الأربعة اللي فاتوا دول، يبقى الملك في الأصاغر، والفاحشة في الكبار، والعلم في الفساق، والمداهنة في الأخيار، الأشرار هيعملوا إيه؟ خلاص تبقى السفينة سفينتهم، والمركب مركبهم، يغرقوه يولعوه، احنا احرار، لان مفيش حق. قال النبي محمد: والفحش في شراركم. الاشرار يكشروا عن انيابهم ويفحشوا، يفحشوا، يكون عندهم فحش، يعني يكون عندهم جرأة ووحشية في معاندة الديان ومحاربة الرحمن ومحاربة الحق ونشر الباطل. فالجولة لهم والسفينة سفينتهم. طب لما يحصل بقى الخمسة دول، خلاص يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما عادش مجدي قوي. فرفع الشرع فرضيته تخفيفا على أهل الحق، بشرط إيه؟ ألا إيه؟ ألا يصفقوا لإيه؟ لأهل الباطل. رفع عنهم فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط ألا يصفقوا لأهل الباطل. وأما من أمر ونهى وجاهد وصبر، فمنزلته عند الله كمنزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والله يا حضرات، أنا أرى أننا نعيش في هذه الخمس، أو بدأنا فيها إلا قليلا قليلا، وداخلون عليها لاكتمالها. ونقول جميعا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة واحدة بس قبل ما اختم، اللي يبين لنا فعلا ان احنا في وضع من أسوأ السوء، هو ما حدث لأهلنا في غزة. بص المنظر، هو في عقا، احنا بشر؟ انا بقول عن نفسي هو انا بشر؟ لا، انا مش بشر، ده احنا عدينا البشرية، عدينا الإنسانية، لما اخواتني أعرضني نسواني أطفالني أرواحني أبدني جلودني دماءني يتقطعهم ويغتصبهم ويتحرقهم وينطردهم ويجوعهم. والله لما شفت منظرهم وهم راجعين، مع أنه منظر يفرح ويبكي، أنا بكيت وحزين، فرحت برجوعهم وبكيت من منظرهم. لماذا نذل؟ لماذا نهان؟ لماذا نصغر؟ لماذا نكون كالأيتام على موائد اللئام؟ لأن الخمس التي أخبر بها رسول الله